أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوصايا. فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وإن ردها بعده بطلت أيضا. وإن مات بعده وقبل الرد والقبول أقام وارثه مقامه ذكره القرق. وقال القاضي: تبطل الوصية في قياس قوله. وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح من المذهب. قلنا: فإن مات بعده قبل الرد والقبول. إن مات الموصى له بعد الوصية وقبل الرد والقبول، هذا هو الحكم. تكلمنا قلنا أن الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بالقبول. لو وصى فلان ثلث ماله أو جزء من ماله لفلان لا يثبت الملك إلا إذا قبل، قال قبل، أما إذا لم يقبل لا يثبت. عند الحنابل القبول لا يكون إلا بعد الموت، القبول المعتبر لا يكون إلا بعد الموت، ولو قبل قبل الموت ما ينفع. عند المالكية يجوز، العلم أصبح إن شاء الله. الشاهد هنا قال: إن مات بعده قبل الرد، مات الموصى له بعد الموصي ولم يكن قبول ولا رد، ما قال قبل ولا رد، قام الوارث مقامه، مو أقام، قام الوارث فعل ماضي ثلاثة، وصى لفلان بثلث المال ممن يستحق تلك الوصية، فمات الموصي فبقي ما فمات الموصى له ولم يقل قبلت ولا أقبل، ما الحكم؟ الوارث يقوم مقام الموصى له فيطالب بالوصية، لأن هذا حق ينتقل إلى الورثة، هذا كان تكلمنا عنه فيما سبق. ثم يقول: فقال القاضي: تبطل الوصية في قياس قوله. القاضي أنه يعلم ولا مات الموصى له بعد موت الموصي تبطل الوصية، ما تقبل الوارث، هذا حق لا ينتقل، والصحيح أنه حق ينتقل. ومن أوصي له بشيء ولم يقل قبل ولم يردها حكمها شرعا له، ولو مات يقوم وارثه مقامه يطالب الورثة بهذه الوصية التي تركها لهم أبوهم من قبل جدهم أو من قبل الميت. هذه مسألة ثانية. وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح. مات الموصي وبقي الموصى قال قبل، هذه الوصية التي أوصى بها لزيد من الناس، الميت أن يشرع في حقه أن يوصي بالثلث وما دون الثلث، عند الحنابلة حب الخمس، يوصي بها لأحد أعمامه، أحد الورثة الذين لم يرثوا، أو الناس الفقراء، أو في سبيل الله، هذه ما يتقرب بها إلى الله عز وجل. الوصايا كان التي امتن الله بها على عباده أن يقبلها منه، لأنها تنفذ بعد الموت، وبعد الموت ما تنفع قرض، القرض من مال الميت، الميت لا مال له، انتهى. الله عز وجل رحم بعبده أنه في هذه الآلة تقبل منه هذه الصدقة، فيتصدق بثلث ماله فما دونه لغير وارد. ولو تصدق بالثلث أوصى بالثلث، متى يثبت هذا الملك للموصي؟ قال: لا يثبت الملك إلا بعد القبول ولو قبل القبض، فإذا قال قبل ثبت الملك. لكن لو وصى قال: ثلث مالي لزيد، وزيد ما قال قبلت ولا ردت، هل يصح أن يتصرف الوصية؟ ما يصح، لا يصح بيعها ولا يهبها ولا يتصرف إلا أن يقول قبل، فإذا قال قبل ثبت الملك لهم على الصحيح. عرفنا؟ أي سمع الشرح الآن. وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك للموصى له حين القبول في الصحيح من المذهب. لما قال في الصحيح دل على ان في المذهب كذلك قول انه لا يثبت الملك له الا بعد القبض وبعد موت الموصي. وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك للموصى له حين القبول في الصحيح من المذهب أو ما إليه أحمد وهو قول أهل العراق. وهو قول الحنفية أما قبل أن يقول قبلت ما أثبت لو لم يقول قبلت لا يثبت له هذا قول الحنفية يقول هذا القول هو المذهب عند الحنابلة وهو الصحيح الملك لا يثبت للموصى له إلا بعد أن يقول قبل فلو لم يقل قبل لا يثبت له الملك. فالمالكية يقولون يثبت له الملك لأن الحكم قد تقدم سببه في بعض الأحيان. وإن مثلا سأشرحها فيما يلي إن شاء الله. نعم. لأنه تمليك عين لمعين تفتقر إلى القبول فلم يسبق الملك القبول كسائر العقود. والقبول من تمام السبب والحكم لا يتقدم سببه ولا شرطه. الحكم لا يتقدم سببه ولا شرطه. وقال الكلام في هذه لأجل أن يقول لمن يزعم أن الوصية تثبت في حق الموصى له ولو لم يطلق به لا يجوز الوعد يتصرف فيها لأنها في حق الموصى. فيقول لا يكتب الملك له إلا إذا قال قبل إن لم يقبل ولم يرد لا لا يكتب الملك لا يكتب إلا بعد الموت لأن الحكم لا يتقدم السبب. الأحكام الشرعية جعل الله لها أسبابا هذه الأسباب إذا وجدت وجد الحكم إن لم توجد لا يوجد الحكم. فلا يجوز أن يتقدم الحكم على السبب. صلاة الظهر حكما بمعنى حكم الله عز وجل على المكلفين ان يصلوها لكن لها سبب وهو الزواج فلا يصح ان تقدم هذا الحكم على السبب. هذا في اتفاق اهل العلم والفقهاء. الخلاف في الحكم لا يتقدم على السبب لكن الخلاف في مسائل قد يكون الحكم له سبب وشرط. هل يجوز ان يتقدم على الشرط ولا يتقدم؟ انا اضرب مثالا الزكاة لها سبب وهو النصاب. لا تجد الزكاة على امرئ مسلم الا اذا كان ماله بلغ نصابا. اذا كان دون نصاب ما تجد الزكاة. فهل يقول هذا الكلام اخرج زكاة تجب عليك الزكاة قبله قبل وجوب النصاب قبل تمام النصاب؟ الحكم لا يتقدم السبب. الحكم لا يتقدم السبب لكن قد يكون للحكم سبب مشروع. الزكاة لها سبب وهو النصاب ولها شرط وهو حولان الحول عليه لا بد ان تمر عليه سنه عرف هذا. ولو اراد ان يقدم الزكاة قبل السبب وقبل الشرط قال هذا مشروع لا يتقدم السبب. لكن هل يتقدم الشرط يتوسط بين السبب والشرط؟ هذه مسألة فيها خلاف. فمن رأى أن الشرط جزء من السبب قال لا ما يتقدم. ولذا منعوا من إخراج الزكاة قبل حولان الحول عليه عند من يرى ذلك ما طلع الزكاة إلى أن يمر عليها سنة. فمن أخرجها قبل أن يكون الحول عليه يقول هي صدقة من الصدقة. لما تمنع ذلك؟ يقول لأن الشرط جزء من السبب والحكم لا يتقدم السبب. والآخرون يقولون لا الشرط مستقل والسبب مستقل لا يتقدم على السبب. هذا متفق عليه ممنوع أن يتقدم الحكم على السبب. لكن لو تأخر عن السبب وسبق الشرط فلك أن تخرج زكاة مالك إذا بلغ نصابا قبل سنة وسنتين قبل أن يحول الحول عليه، لأنه يجوز تقديم الحكم على الشرط، يجوز تقديم الحكم على الشرط. هنا قال في هذه المسألة القبول سنة لملك الوصية، وهل يجوز أن يتقدم الحكم على السبب؟ قالوا لا. عرفنا هذا؟ هذا الكلام. الآخرون يقولون لا، السبب ليس هو القبول، السبب هو موت الموصي. إذا مات الموصي ثبت الملك، قبل أو لم يقبل، إن أحد يرفض يرفض، إن أحد يأخذ يأخذ. أو لا يقولون القبول هو السبب فلا يتقدم الحكم على السبب. والآخرون كالمالكية وغيرهم المذهب أقوال يقولون لا، الحكم لا يتقدم السبب، والقبول ليس بسبب. سبب ملك الموصى له بالوصية هو موت الموصي، فإذا مات ثبت الملك بالموصى له. فبطن هذه المسألة اسمع ما بعدها الأسئلة التي في الليل. وفيه وجه آخر ذكره أبو الخطاب وقدمه في الرعاية، أنه إذا قبل تبين أن الملك ثبت حين موت الموصي، لأن ما وجب انتقاله بالقبول وجب انتقاله من جهة الموجب عند الإيجاب كالهبة. واختار أبو بكر أن الملك يقف مراعا. وعلى الأول، هل هي قبل القبول على ملك الميت أو الورقة؟ فيه وجهان. لما قال في ثلاثة أقوال، القول الأول تثبت الملك حين الموت، القول الثاني حين الموت، والقول الثالث يكون مراعا، مراعا بمعنى نرى. فإن قبل تبين أنه صحيح، وإن لم يقبل تبين أنه باطل. والقولان الآخران نتركهما مع القول الأول وهو المذهب أن الملك لا يثبت إلا بالقبول. ما الذي يصير؟ يقول هل الملك القبول على ملك الميت ولا على ملك الورقة؟ الموصي أوصى بثلث المال لزيد، وزيد ليس من الورقة، فقط الوصية، فقال قبل. ثبتت الوصية، وإن لم ينطق ما قال قبل، فملك هذا المال، فهذا المال الثلث هل هو للموصي أو للورثة؟ ما الذي يعني يترتب عليه من فرق؟ هل يترتب عليه فروق؟ سنقرأه الآن. اقرأ. ونص أحمد في مواضع أنه لا يعتبر له القبول فيملكه قهرا كالميراث، وحكاه الحلواني عن الأصحاب، ولهذا الاختلاف فوائد نبه المؤلف على بعضها. ولهذا الاختلاف فوائد نبه المؤلف على يقول نعم. فما حدث قبله أي قبل القبول من نماء منفصل كالولد والثمرة فهو لورقته لأنه ملكه، فعلى هذا يزكونه. وقيل للميت، وقيل منذ مات الوصي فيزكيه. يقول فيه يعني ترتب على القول أنه ما قبل ولا رد، هذه الوصية أن هي على ذمة الموصي أو للمرأة، فلا ترتب على هذا القول. لو قلنا أنها للموصي يترتب عليه مسائل، ولو قلنا أنها للمرأة يترتب عليه مسائل. الموصي قال يا أبنائي هذا البستان إذا بلغ ثلث مالي فأعطوه لزيد بعد موته، فهو وصية لزيد. زيد لم يقبل ولم يرد، فمات الموصي. هذا البستان له ثمر وعليه زكاة، فزكاته هل هو على الورثة ولا زكاته على الموصي؟ ثم هذا البستان لو ظل سنة أو ستة أشهر فظهرت فيه ثمار بعد موت الموصي، وظهر فيه فسائل واتسع وفيه ماشية ولدا، هذا إنما يكون لمن؟ هل هو للمرأة أو يكون للموصي؟ لأنه لا يثبت الملك إلا بعد القبول، ولو بعد 6 أشهر قال قبل. إنما هو الزيادة التي حصلت في الوصية تكون لمن؟ فإن كانت للورثة فهي لهم من التركة ما تكون من الثلث، وإن كانت للموصي فتعود كذلك للتركة أو تخرج بالثلث. اسمعوا الآن الراجح القبول قبل موت الموصي ولا بعد موت الموصي؟ بعد موت الموصي قبل لا أعرف لكم، القبول لا يكون إلا بعد موت الموصي، قبل موت الموصي لا أعرف لكم. وفي القواعد أن النماء الموقت إن قلنا هو على ملك الموصى له فهو له لا يحسب عليه من الثلث، وإن قلنا هو ملك الميت فتتوافر به التركة فيزداد به الثلث، وإن قلنا على ملك الورثة فنماؤه لهم خاصة. يعني يقول هذه ثلاثة، لو أوصى بماله هذا المال ينمو، أوصى بحيوانات ثلث ماله أو دونه لفلان ولم يقبل ولم يرد لأنه ما بلغ حتى الآن، فنمت هذه الحيوانات وزادت، هذه الزيادة بعد الوصية اختلفوا فيها 3 أقوال، أهي للميت ولا للموصى له ولا للورثة أو للورثة؟ فإن كانت للميت، معناها أنها ترد إلى التركة فيزداد الثلث حق الميت، فيزداد ثلث الموصى له بزيادة ذهبت على التركة، فيستخرج جزء منها فيكون تمام الثلث. وإن كانت للموصى للورثة نماءه لهم يتوازعونها بينهم، وإن كانت للموصى إليه فينظر إن زاد على الثلث رده على الورثة، إن كان دون الثلث استحقه. هذا لو وصى بوصية وبقيت فنمت وزادت، عرفنا هذه المسألة، فيترك الشرط انتقل إلى ما بعده. وإن كان متصلا تبعها كما يتبع في العقود والحقوق، وإن كانت الوصية بأمة فوقيها الوارث قبل القبول أي قبول الموصى له أو المتن إبراهيم. وإن كانت الوصية بأمة فوقيها الوارث قبل القبول فأولدها صارت أم ولدي له ولا مهر عليه وولده حر لا يلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصى. إذا قلنا أن الملك لا يثبت إلا إذا قال أنا قبلت الوصية، الذي ما وصى بجارية تعطى لفلان غير وارث، علم الورث أن هذه الجارية هي لفلان، وفلان لم يقبل ولم يرد، فإذا قلنا أن الملك لا يثبت إلا بالقبول، بعض الورثة أخذها فتسرى بها وولدت له ولد فصبحت الجارية أم ولد، أم الولد لا تباع لأنها ولدها يعتقها بموت سيدها، فهو أفسدها على الموصى له، لكن لما كان القبول لا يتم، لما كانت الوصية لا تتم إلا بالقبول، فيقال للوارث ولدك حر، بخلاف لو قبلها فوطأها الوارث قالوا للوارث ولدك رقيق منكم للموصى ولدك عبد لأنك أنت اعتديت على حق الناس، فإن كانت شبهة جرأت عنه الحد، لكن لما لم يقبلها أصبحت الوصية ليست في حق الموصى له، هي في حق الورثة فتوقع، فيقال من جاب هذه المسألة قد يترتب عليها خلاف. من فوائد هذا الخلاف أن لو قلنا أن الوصية لا تثبت إلا من قبول، فلو وطئ هذه الجارية وولدت له ولدها ثم بعد ذلك جاء الموصي قال نعم أين وصيتي أنا قبلتها، فيقال قالوا هذه الجارية وقد استولدها فلان أما تنفع، فما الذي يطالب؟ يطالب هذا الوارث بقيمتها، وكم قيمتها؟ تعطيها لهذا المصالح، تعطى لها المصالح. هذه من قواعد الخلاف، أن الملك يدخل بمجرد الموت أو لا بد من مرون للموصى له. والوصايا للناس كثيرة، وكلنا سيموت، وكلنا سيموت له قريب وله وصايا. فنفهم هذه المسائل لعل الله يرشدنا إلى بعض ما أنزل الله فيه كالعلم والحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمسألة الجارية ذكر هذا يتبين بها الفرق. المسألة التي تليها، وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له وولده رقيق. كأنه يقول تزوج جارية من سيدها، عرمر تزوج بجارية من سيدها، ولا صح الزواج بالجوار إلا بشروط ثلاثة: من لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ثم ذكر الله الشروط، أنه يخشى العنت وما يجد طول، ما عنده مهر، وفي نفس الوقت أن تكون مؤمنة محصنة شريفة عفيفة مؤمنة، لو كانت كافرة ما تزوجها. ذكر الله هذه الشروط الثقيلة، لأن من تزوج جارية فأولاده عبيد لسيدها. هذا السيد قال فلان الذي تزوج جارية مني أنا هذه الجارية وصية له. عرفنا؟ وإن لم يقبل وعلم بالوصية ولم يرد فاستولدها، فالأولاد الذين يخرجون منها رقيق للورثة. وإن خاط به فأولاد الحرام لأن الزوج له. عرفنا هذا خلاف، اذكر ما يليه مسألة ثانية. ومن أوصى له بأبيه فمات الموصى له قبل القبول فقبل ابنه صح وعتق الموصى به وهو الجد حينئذ أي حين القبول، ولم يرث من ابنه شيئا، لأن حريته إنما حدثت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره. ويحتمل أن يثبت الملك، حين الموت كالبيت، فتنعقد هذه الأحكام فيكون النماء المنفصل الموصى له كالمتصل. ومن أوصي له بأبيه فمات الموصى له، الموصى زيد ابن عمرو، الموصى له زيد ابن عمرو، عمرو رقيق عند الموصي. يقول الموصي هذا السيد هذا عمرو أوصيته أن يعطى لزيد، يعني يعطى لزيد، يعطى الأب، يعطى هذا العبد الذي هو أبو زيد لزيده، فكأنه أوصى له بأبيه. عرفنا؟ مات الموصى له. قلنا فيما سبق أن من أوصى بوصية لأحد الناس فمات قبل القبول للورثة أن يقوموا يطالبوا بالوصية، قبلناها يطالبوا بمن أوصى بالوصية أين وصية أبينا، لأن هذا حق ينتقي إليه. فقام الأبي وقال قبلت، أن أبو مات طورت المسألة والمطرطور. قام الأبي قال قبلت من ورثة يطالب الورثة بتنفيذ الوصية، وين جدي الذي وهبته لأبي وأبي مات؟ أنا قبلت هذه الوصية. فقبل هذه الوصية منه. عرفنا هذا؟ ومن ملك رقيقا وهو يدني إليه بنسب يجب عليه عتقه، لابد أن يسعى في شراهم فإذا خلف عتق عليه. ثم يقول هل هذا الجد يرث من ابنه بل ما يرث؟ فيقال أصله لا يرث لأنه مات وهو رقيق، والعم نازل للفرض، مات وهو رقيق العقل. اسمعوا هذه المسائل ووسعوا العقول واعرفوا ما كان يجري من أحكام في أيام أزماننا التي مضت الزاهرة التي فيها حكم الله القائم فاسأله سبحانه أن يتم علينا. نعم اسمعوا المسألة التي تليها. ويحتمل أن يثبت منها لغوصا منها لغوصا ومنها لو أوصى بأمة لزوجها فلم يعلم حتى أولدها ثم قبلها، فإن قيل يملكها بالموت فولده حر وهي أم ولده ويبطل نكاحه بالموت، وإن قيل لا يملكها إلا بعد القبول فنكاحه باق قبل القبول وولده رقيق للوالد. أوصى بأمة لزوجها، هذه الجارية وحكتها لفلان، انت هي سبقت لانها سبقت الله عز وجل اولى زوجه وهذه زوجه اوصى بزوجته اوصى له بزوجته كذلك اوصى بامه لزوجه. الفقره التي تليها ومنها لو زوج امته بابنه ثم وفى بها لاخر وهي تخرج من الثلث لم ينفث نكاح الابن وعلى الثاني عقد. لو زوج أمته بابنه، أنا ما أعرف كيف أتصور هذه المسألة. لو زوج أمته بابنه، لما أراد أن يعطي ابنه هذه الجارية لأنه أراد أن يساوي بين الأبناء، أراد أن يساوي بينهم، فزوج ابنه هذه الجارية. ولا يستطيع أبوه أن يزوجك وليس الولد يملك ما يملك مهر حرة وقد بلغ مبلغ الرجال ولا بد من الإحصان والعفاف، قال فزوجه فزوج الأم بابنه ثم وصى بها لآخر، ثم في نفس الوقت قال هذه الأم التي زوجت ابني ترى إذا مت أنا أعطوها لفلان وهي تخرج من الثلث الثلث ما دون ليس الدائن عن الثلث، لم ينفصل نكاح الابن وعلى الثاني عكسه، لا قلنا انها تثبت بالقبول الثاني اذا قبل فصح النكاح، وان لم يذكر شيء لا ينفصل النكاح حتى يقبل ذلك، مجرد الموت لا ينفصل به النكاح. هذه مساله لا تهمنا كثيرا. ما بعد ومنها لو وقى لرجل بارض فبنى الوارث فيها أو غرفه قبل القبول ثم قبل ففي الإرشاد إن كان الوارث عالما بالوصية قلع غرفه وبناؤه مجانا، وإن كان جاهلا فوجهان. قال يا أبنائي هذه أراضي لي وإحدى هذه الأراضي وصية لفلان، هذه الأرض ووصفها جعلتها وصية لفلان وهي تخرج من الثلث ليس ذلك عنها، قام أحد الورثة بنى فيها ورى وبنى فيها مسترى وزرع فيها، ثم علم الموصى له أو جاء فقال أين وصيتي قبلتها؟ قال بنى فيها، يعني صوروا تجارة ذات فيها بناية بنى فيها، فما الحكم؟ قال الوارث هذا يجب عليه أن يقلع الغرس ويسلم الأرض سليما للموصى له، يقلعها مجانا كل ما إزالة الحطام وتصفية الأرض على الوارث لأنه تصرف فيما لا يملكه. عرفنا هذا؟ هذا من فوائد الخلاف أن الملك هل يثبت بالموت أو يثبت بالقبول. نعم. قال في القواعد وهذا متوجه على القول بالملك بالموت، أما إن قيل إنها قبل القبول على ملك الوارث فهو كبناء مشتري الشخص المسؤول وغرسه فيكون محترما يتملك بقيمته. ومنها لو بيع شخص في تركة الورثة والموصى له قبل قبوله. فإن قلنا الملك له من حين الموت فهو شريك للورقة في الشفعة، وإلا فلا حق له فيها. ترك الميت قصرا كبيرا، فقال ثلث هذا القصر وصية لفلان، فباع الورثة هذا القصر بعد موت الموصي، والموصى له يعلم أن له حقا في هذا القصر ثلثه، فجاء فإن قلنا أن الملك يثبت بالموت وهو شريك لهم، لأنه شريك لهم في هذا الجزء الذي باعوه، له أن يشفع فيه، له أن يقول أنا تقبل ثلثين وشريك، أو يكون شريك ما بعد. ومنها جريانه من حين الموت في حول الزكاة، فإن قلنا يملك الموصى له جرى في حوله، فإن قلنا للورقة فهل يجري في حولهم حتى لو تأخر القبول سنة كانت زكاة عليهم أم لا، لضعف ملكهم فيه وتزلزله وتعلق حق الموصى له به، فهو كمال المكاتب ففيه تردد. من فوائد الخلاف أن الوصية تثبت مجرد موت الموصي أو حين القبول، فلو أوصى بثلث المال لفلان ومرت عليه سنة فزكاته ثم قبل، هذه الزكاة تكون لمن؟ قلنا أنه يثبت الملك للموصي للموصى له بمجرد موت الوصي، فالزكاة هذا الثلث على الموصى له، تطلع زكاة ماله أنت أحملته سنة أو تغافلت عنه سنة أو أنه مرت عليه سنة وما عليه ذلك. فإن قلنا لا يثبت إلا بالقبول، ما بمال ما عليه زكاة، لا بد من زكاة، هذا مر عليه حول، فمن يخرج زكاة؟ قالوا هذا الورثة على المال لكم أخرجوا زكاة، بعد ذلك ثم يذهب إلى من؟ إلى الموصى له. لو قال إن ملكنا ضعيف ومتزلزل ولا ندري هل هذا الوصي الموصى له يقبل أو لا يقبل، قد يكون هذا سبب في نزاع. نعم. ومنها لو نفق الموصى به في سعر أو صفة، فذكر جماعة أنه يقوم بسعره وقت الموت. وفي هذه مثلا أذكرها هكذا، لو أعطى لفلان شيئا من ماله ثلث ما دونه، فهذا فلان تأخر ثم قبل بعد فترة، إما أنه لا يسمع ومكانه بعيد كذا، فجاء فارتفعت أسعار هذه الوصية، كان سعرها 100,000 أصبح 300,000 أو نقصت قيمتها، بدل ما كانت 100,000 أصبحت 50,000. فإن قلنا أن الوصية تثبت بالموت بمجرد ما مات الموصي فالوصية له، فالزيادة تكون لهذا ويراعى فيها الثلث، تكون الموصى له. فإن قلنا أن الوصية لا تثبت إلا بالقبول ولم يقبل إلا بعد 6 أشهر وزادت الوصية قيمتها، القيمة هذه ليست لك، لمن تكون؟ للورقة. عرفنا هذه فوائد الخلاف بين أن يكون القبول هو الذي يثبت به الملك أو الموت الذي يثبت به الملك. مسائل قد تبعد بعض الناس ذهنيا، لكن التفكير فيها والدعم فيها لما كان لمعرفة حكم الله فيها، هذه من الطاعة، هذا نوع من الجهاد، الكلل والتعب والنصر، وما يحصل للإنسان من كد لفهم حكم الله فهو من أعلى أنواع الجهاد، لا تيأسوا ولا تضجروا ولا يكون كذا، معرفة حكم الله في المسائل فيها أجر عظيم ولو تعبتم. اقرأ الفصل الجديد. فصل. ويجوز الرجوع في الوصية لقول عمر يغير الرجل ما شاء في وصيته، وهو اتفاق في غير الوصية بالعتق. لو كتب وصية وظلت سنين عنده ثم رأى أن يغير هذه الوصية، التغيير يكون بماذا؟ إما بشرط اسم ووضع اسم آخر، كانت البيت تحولها إلى عمل، يقول لا ما يجوز. غير هذه الوصية في مقدار المال، كان 100,000 ما تضعوها 20 وضعها 20,000، يجوز تغيير الوصية ولا ما يجوز؟ يجوز تغيير صفتها ونوعها ومقدارها وتحويلها من شخص إلى شخص. لو أن يعني ما تركت لا تثبت إلا بالموت، إذا مات فلا يصح الورثة تغييرها، أما قبل ذلك فللموصي أن يشكو ويرجع. من بعض الناس من يتورع مثل وصيت فلان وفلان كان أشهد يا ناس تعالوا، فاستشهد الشهود على ذلك ثم أحب أن يغير إخاك، كان لك أن تغير حتى لو استشهدت عليه ما يثبت، الوصية لا تثبت إلا بالموت. فقبل الموت لو استشهدت ووقع الناس عليها وعرفوا فلك أن تغير ذلك، الوصية لا تثبت إلا بالموت، فله الرجوع في الوصية. عرفتم هذه؟ من هذه تلتبس في بعض أذهان الناس، كيف وصى رأى عند الحاكم وقع عليها أشهد الشهود ثم أراد أن يغير قبل ما تغير، تعلم يغير صرنا هذا أن يغير ويلغي ويبدل ويزيد وينقص بعض. ولأنها عطية تنتجد بالموت. فإذا قلنا ما فائدة الشهود وما فائدة أنها يذهب بها في الحاكم ليسجلها؟ والفائدة خيشة الورثة أن يتلاعبوا بها وتغير، لا يدري من يأتي بعدها، من أجل إثباتها هنا لإثباتها لنفسي أقول لهم يغير بها، إنما توثيقها إشهاد الشهود عليها خشية أن يتلاعب بها الورثة. نعم. ولأنها عطية تنتجف بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه. وقال الشعبي وغيره يغير ما شاء منها إلا العتق. إلا العتق عند بعض العلماء إذا أعطى العتق هذه على العتق حر بعد موته ما يصح غيره، بعض العلماء ما ليس كله، بعض العلماء لأنه اعتاق بعد الموت فلم يملك تغييره كالتدبير. وجوابه بالمنع، ولو سلم فالوصية تفارق التدبير. ولو سلم فالوصية تفارق التدبير، فإنه تعليق على شرطه فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة. فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو نحو ذلك فغيرتها أو فسختها بطلت. إذا رجعت وصيتي غيرتها أبطلتها عدلت فيها بطلت، لأنه صريح في الرجوع. فإن قال الموصى به هذا لورثتي لأن ذلك ينافي كونه وصية، أو قال ما أوصيت به لفلان كان رجوعا بغير خلاف نعلمه لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني، أشبه ما لو صرح به بالرجوع. إن قال في الموصى به يعني الميت قال في الموصى به، إيش معنى الموصى به؟ يعني ما أوصى به لبعض الناس، قال في هذا الذي أوصى به لبعض الناس هذا المال لورثته، يعتبر رجوع ولا ما يعتبر؟ ذكر مسائل كثيرة من هذا الباب لأجل أن يبين أن الرجوع قد لا يكون بقوله رجعت وأفضل، قد يكون بتصرف آخر. لو قال هذا المال ورثتي اعتبر رجوع. وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك فهو بينهما في قول الجمهور لتعلق حق كل واحد منهما على السواء. قال 50,000 اعطوها لفلان، فبعد سنة ذكر في الوصية 50,000 تعطى لفلان آخر، ذكر شخصا آخر، قال يكون هذه الخمسين تكون هذه الخمسين بينهما بين الأول والثاني، ما هو الرجوع لكن تغيير، غير الوصية كانت في واحد فجعل على اثنين، فهذا جائز. وقيل للثاني ونقل الأكرم يؤخذ بآخر الوصية، وهو قول عطاء وقول، لأن الثانية تنافي الأولى، فإذا أتى بها كان رجوعا كما لو قال هذا لورثته. ورد بالفرق، وفي التبصرة من أول، وأيهما مات فهو للآخر لأنه اشتراك تداخل. فرع، لو وصى بثلثه لرجل، وقلنا إذا وصى بها فلان 50,000 من ماله، وقالوا إن فلان بعد كذا ساعة ولا بعد سنة ولا بعد سنة، فلان آخر 50,000 من التي ذكرته، هذا مثل اختلف فيه، إلا أن يقول هو بينهما ففيه خلاف، الحنان يقولون إن شاء الله يشرك بينهما، وبعض أهل العلم يقول لا إنما هي آخر منهما، الذي ذكر الآخر هو البليك، ثم ذكر فرعا آخر جديد اسمعه، لو وصى بثلثه لرجل ثم بثلثه لآخر فمتغايران. وفي الرج يقسم بينهما، ولو قال ثلث مالي لفلان ثم قال ثلث مالي لفلان آخر فقال متغايران ثلثين، ولا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، ومعناه يلغى أحد الثلثين ويشترك الاثنان في ثلث واحد. هذه هي المسألة، بس نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.